عندما تعيش لتسعد الآخرين سيبعث الله لك من يعيش ليسعدك، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لن ينسى الله خيرا قدمته ولا إنسانا أسعدته. ثق تماما أنك لن تخذل، لن تفتقر، لن تضيع، ما دمت تزرع شجرة الإحسان في قلب الإنسان.